النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره أو إلى صحابه كذلك، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح، أو إلى التابعي وهو من لقي الصحابي كذلك. فالأول المرفوع، والثاني الموقوف، والثالث المقطوع، والثالث المقطوع. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم محمد. قال المؤلف رحمه الله، ثم الإسناد. أولا الإسناد من الدين، الإسناد من الدين، قاله ابن المبارك والشافعي وآخرون، وهذا متفق عليه. ولولا الإسناد لقالوا من شاء ما شاء. ويقول ابن المبارك لولا الإسناد لخطبت الزنادقة على المنابر، وكان يقول بيننا وبين القوم القوائم، يعني الأسانيد. والمتن لا يصح بلا إسناد، الإسناد هو الذي نتعرف من خلاله على صحة المتن. وتقدم فيما مضى شروط صحة الحديث وهي خمسة، ما هي؟ اتصال، اتصال، الضبط، الضبط، والعدالة، عدم الشذوذ، عدم الشذوذ، والعلة، وعدم بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، هو الصحيح لذاته وبكثرة طرقه ذاته إن شاء الله. وما يقول إما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما، قصد تصريحا يعني باللفظ الصحيح كقول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، هذا هو التصريح. أو حكما يعني قال صحابي قولا أو فعل فعلا لا يكون له حكم الوقف، إنما له حكم المرفوع كالأمور الغيبية أو ما لا مجال الاجتهاد فيه، فإن هذا يكون موقوف لفظة مرفوع حكمة، أي حكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك المؤلف ما ذكر أو تقريره، وذكره فيما بعد، قال من قوله أو فعله أو تقريره، يقول الناظم وإن أقر قول غير جعل، كقوله كذاك فعل قد فعل، وما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع، عليه إن أقره فليتبع. إذن السنة تكون إما بقوله أو بفعله أو بتقريره بشرط أن يطلع عليه، أما إذا فعل في عصره ولم يثبت أن اطلع عليه فهذا مختلف فيه ومحل باب الأصول. نتكلم على ما اطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل. إذن هذا الإسناد هو اللي يسمى المرفوع، وفي الأول يقول المرفوع، هذا اللي يسمى الحديث المرفوع. يقول أول الصحابي كذلك، ثم عرف الصحابي بأنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا. هنا الحافظ يقول من لقي ولم يقول من رأى، وهذا أحسن من تعبير من يقول من رأى حتى لا يرد علينا الأعمى، حتى لا يرد علينا الأعمى، فنقول من لقي سواء كان أعمى أو غير أعمى، كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو مجرد رؤية أو مجرد لقي ولو يسيرا، لأن بعضهم يقول لا لقى سنة أو سنتين، هذا لا أصل له. صاب أن الصحابي كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، بمعنى لو لقيه كافرا وحين توفي النبي صلى الله عليه وسلم أسلم، هل يسمى صحابية؟ طيب هو يقول لقيه لكن قيده، لقيه مؤمنا به فخرج إذا لقيه كافر ثم أسلم، هذا يسمى مخضرمة، هذا يسمى مخضرمة. بعض العلماء أيضا ما يرى أنه يسمى مخضرما، إنما المخضرم يقول من أسلم في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المخضرم. أما إذا لقي النبي صلى الله عليه وسلم كان كافرا ثم أسلم بعد وفاة السنة يسمى من جملة التابعين ولا يسمى مخضرما. قالوا ومات على الإسلام، يشترط يموت على الإسلام لأن الكافر لا قيمة له. قول ولو تخلت ردة في الأصح، بمعنى رأى النبي صلى الله عليه وسلم ومات النبي صلى الله عليه وسلم ومؤمن به ثم ارتد ثم أسلم قبل أن يموت، فهذا لا يخرج عن مسمى الصحبة في أصح قولي العلماء. قول التابعي وهو من لقي الصحابي كذلك، تعريف التابعي هو من لقي الصحابي سواء رآه أو سمع منه. بعض العلماء يقول لا، الأول اغتفر فيه لأجل فضل الصحبة، أما في الثاني فلا يكفي مجرد اللقي، لابد أن يسمع من الصحابي، فلا يسمى تابعيا إلا إذا سمع من الصحابي، وهذا في نظر. صواب أن التابعي هو من لقي الصحابي، هو من لقي الصحابي، وأيضا يطبق على نفس الشروط السابقة بحيث يكون مسلما لا يكون كافرا. فالأول المرفوع وهو الذي قال إن سجنتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني الموقوف وهو الذي يقول عنه المؤلف أو إلى الصحابي، أو إلى الصحابي، وما أضيف للنبي المرفوع، وما أضيف للنبي المرفوع، وما لتابع هو المقطوع، ولشر إلى المؤلف أو إلى التابع ومن لقي الصحابي. بعض العلماء يسميها المقطوع، وبعض العلماء يرى أن المقطوع يطلق على المنقطع، إنما اصطلح المتأخرون أن المقطوع متعلقات المتن، أما الأوائل لم يتفقوا على هذا، الأوائل لم يتفقوا على هذا، الأوائل يطلقون المقطوع على المنقطع أيضا. وذلك بعض العلماء يسمي قول التابعي الأثر، هو في الأثر وفي الخبر، وإن كان لفظ الخبر يشمل الحديث. المؤلف يقول الثالث المقطوع، ومن دون التابع فيه مثله، وهذا سنأخذ إن شاء الله غدا. ثالث المقطوع شيخ، إذا كان كافر قبل ما شاف النبي صلى الله عليه وسلم، رأى النبي صلى الله عليه وسلم، رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسلم، لا كافر، اليوم مات النبي صلى الله عليه وسلم أسلم، لكنه روى لنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في زمن الكفر، هل يأخذ حكم القطاع ولا يأخذ حكم الرفع؟ لا يأخذ حكم الرفع، ولا لم يكن صحابيا، ما صار صحابي، نعم ما يلزم صحابي، ما يصير ما يلزم. نحن نقبل التحمل، نفرق بين الأداء وبين التحمل. جبير بن مطعم تحمل من النبي صلى الله عليه وسلم في حال كفره، ولا قاله لنا في الإسلام حين سمع النبي صلى الله عليه وسلم حين أتى في سارة بدر، وحديث متفق على صحته، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ والطوري، هنا تحمل في حال الكفر وأدى في حال الإسلام. فالعبرة في حال الأداء، هل هو مسلم أم لا، العبرة حال الأداء لا حال التحمل، وهذه قاعدة، العبرة بحال الأداء لا حال التحمل. فإذا كنا نثق في موثق مثلا نقبل حديثه. دخل المخضرم عاش في الجاهلية ودرك الإسلام، نعم عاش في الجاهلية مسلما يقولون، لو لم يسلم، لم يسلم ذكرت خلاف شرط لي قبل قليل، يعني من أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجد النبي قد توفي، هذا يسمى مخضرما. أما من أدرك الجاهلية ولم يسلم ثم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم أسلم، بعض العلماء في خلاف هل يسمى مخضرما أو قال عنه تابعي، وعموما قيل مخضرا ولم يقول، يعني ما في كبير فائدة في الحقيقة، لأنه ما يترتب عليه حكم أصلا، هو تابعي، المخضرا معدود في التابعين ما عدى في الصحابة.